الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في استكمال قصة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. استغفر الله. فعلا والله من فتن الزمان هذا المحمول الذي أدخل الموسيقى إلى بيوت الله عز وجل. ما كان يتصور أن تسمع الموسيقى في بيت الله الحرام مثلا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المساجد المختلفة، ولا أن يصلي الناس على أنغام الموسيقى، ولا أن يطوفوا على أنغام الموسيقى. ولكن الفتنة فعلا أن صارت الموسيقى في حياة الناس إلى هذا الحد، حتى يختار الإنسان مذكر النغمات الذي يعني يذكره بأن هناك من يطلبه نغمات موسيقية محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فجعل المعازف من ضمن المحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. فحتى يوم الفرح صوت المزمار ملعون، فكيف بغير ذلك؟ فكيف بأثناء الصلاة؟ فكيف في المسجد؟ على من جعل نغمات محمول نغمات موسيقية أن يغيرها، وعليه أن يغلقه في وقت الصلاة والدرس. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن، وأيس هو وامرأته سارة من الولد، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك وقالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا، كما قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا أكمل في البشارة، هو أنه بشره بالنبوة، ومعناه أنه يكبر حتى يصير رجلا ويصبح نبيا، لأن النبوة إنما تكون في الرجال. قال: وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لها لهذا المولود ولد في حياتكما، فتقر أعينكما به كما قرت بولده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب، لا يكون له عقب ونسل لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. الله أعلم. وإلا فيعقوب من اللغة العبرانية، وإن كانت العبرانية والعربية فيهما تقارب في كثير من الألفاظ والاشتقاقات والكلمات، فإنه من اللغات السامية. قال: وكان هذا مجازة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه تقر بهم عينه، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال هنا: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. هذا دليل على أن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى أبدله الله عز وجل خيرا منه. فترك إبراهيم الأرض التي كان فيها فأبدله الله خيرا منها الأرض المقدسة حول بيت المقدس، وترك إبراهيم عز وجل أهله وقومه لكفرهم فأبدله الله سبحانه وتعالى نسلا من ذريته، وإن كان قد صبر طويلا فإن الصبر عاقبته الخير. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال: ربي هب لي من الصالحين، فورد له إسماعيل فيما ذكروا، وهو ابن 80 سنة، والله أعلم وأعلم، وقيل أكثر من ذلك. وبعد 13 عاما ولد له يعقوب عليه السلام، ولد له إسحاق عليه السلام. فكان هذا الأمر، وهو أن من ترك شيئا لله عز وجل أبدله الله خيرا منه، معه أمر الصبر وعدم الاستعجال. فقد دعا إبراهيم فقال: رب هب لي من الصالحين، فأوهب بعد هذه السنين الطويلة، فلا تستعجل الدعاء، واعلم أن عاقبة طاعة الله عز وجل دائما إلى خير. قال: كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله هديناه كما هديناه ووهبنا له ذرية صالحة، وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة، جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله في هذه الآية الكريمة: ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان، كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود، أي هدينا داود وسليمان وما نطف عليه. يقول: وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، وهو اختيار ابن جرير ولا إشكال فيه. اختيار ابن جرير أصلا من أجل ذكر لوط عليه السلام، لأن لوط المعلوم أنه ليس من نسل إبراهيم، ليس من ذرية إبراهيم، فقالوا إذن ومن ذريته ومن ذرية نوح. قال: وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، هو ده فعلا هو الظاهر رغم الإشكال في لوط. يقول: لكن يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه مادان ابن آزر. اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا، كما قال تعالى، كما قال في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا، فلوط ابن أخيه ودخل في ذريته تغليبا، لأن عم الرجل صن أبيه، صن النخل الصنوان، النخل الذي نخلتان خرجتها من إيه؟ من أصل واحد، النخلة طلع كده الاثنين طلعين من أصل واحد، فعم الرجل صن أبيه يعني نظيره. فلما كان لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم كان كأنه من ذريته. قال: وكما قال في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة، لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا، وكان من الجن وطبيعته النار وطبيعتهم النار، والملائكة من النور. هذا هو الأظهر، والله أعلم وأعلم، أن ومن ذريته ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن الكلام سيق من أجله ابتداء والقصة قصته. وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه عليها السلام، فإنه لا أب له. هذا والله من أعظم الإنصاف في أهل الإسلام، أنهم يجعلون عيسى ابنا لإبراهيم، ولكن ليس كما يجعله اليهود والنصارى، يجعلونه ينسبون عيسى عليه السلام إلى يوسف النجار خطيب مريم الذي كان خطيبا لها ولم يدخل بها عندما ولدت عيسى صلى الله عليه وسلم. فعجبا اليهود والعياذ بالله على كفرهم وتكذيبهم وقولهم في مريم البهتان العظيم، فهذا القول يتوافق معهم العجب، وهم في ذلك كفار، لأن الله جعل أعراض الأنبياء مما لا يمس، ولو مس إنسان عرض نبي في نسبه أو في أهله فإنه والعياذ بالله قد جعل الله عز وجل في ذلك عقوبة الكفر، كما قال: وفي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فالطعن في المسيح صلى الله عليه وسلم بالطعن في أمه والقول بأنها زنت والعياذ بالله كفر، كما جعل الله عز وجل من طعن في عرض نبيه صلى الله عليه وسلم كافرا. فمن طعن في عائشة أم المؤمنين أنزل الله فيه قرآنا، عائشة لم تكن تتصور أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى، لكن حماية لعرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولكي يعلم أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه فقد بلغ شدة أنواع العناد والضلال، فجعل الله عز وجل ذلك في القرآن ليكون من طعن في عرض عائشة كافرا، لأن من طعن في عرض عائشة بعد نزول الآيات كان كافرا. والصحيح أن من طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في أي من أمهات المؤمنين فهو كافر أيضا. فمن طعن مثلا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام واتهم أحد زوجاته بفعل الفحشة فهو خارج من الملة، عائشة أو غيرها، لأن هذا بهتان عظيم، وهو يناقض التوحيد أن يجعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم زوجا لامرأة غير طيبة، لامرأة ناحل، نعوذ بالله. فالعجم كما ذكرنا من النصارى أعظم، لأنهم يجعلون يعني عيسى في نسبه يوافقون فيه نسب اليهود، كان يلزمهم أن ينسبوه إلى مريم ويجعلوه ابنا لإبراهيم من خلالها. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل ذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، فأما إذا أعطى الرجل بنيه دخل أولاد فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص ذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. في بعض النسخ فيها خلل، فيها تكرار جملة فأما إذا أعطى الرجل بنيه دخل فيه دخل أولاد البنات فيه، دي مش صحيح. فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه، ولم يدخل أبناء أولاد البنات فيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. وقال الآخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا، فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. والصحيح في هذه المسألة أن ينظر في نية الواقف أو الواهب وقصده أو القرائن المحتفة فيما قصد من كلمة بنيه وذريته، على حسب المقصد والنية يعامل، هل يدخل فيه أولاد البنات أم لا يدخلون. قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم، ولهذا قال: واجتباهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا شرط، الشرط لا يقتضي جواز الوقوع، يعني لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على من قبله من أوحى الله إليهم أن يشركوا. ولهذا الشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي ما كنا فاعلين، وكقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. وقوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة، رحمة للعباد بهم بالأنبياء ولطفا منا بالخليقة. فإن يكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب والحكم والنبوة. هؤلاء يعني أهل مكة، قاله ابن عباس وسعيد المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد يظهر أميين وكتابيين، وممكن مليين يعني من أهل ملل أخرى، كتابيين لهم اليهود والنصارى. فقد وكلنا بها قوما آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، ليسوا بها بكافرين أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، يعني الكتب، يعني جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله أي هم أهل الهدى لا غيرهم، فبهداهم اقتده أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. روى البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله: فبهداه مقتدي. ربنا قال: ومن ذريته داود وسليمان، ومن ذريته داود وسليمان، فداود من نسل إبراهيم. وقال في آخرها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم. عم مجاهد: قلت لابن عباس فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدى بهم، ممن أمر أن يقتدي بهم، يعني قال له: أفي صد؟ فسأله، فهذا هذه نفس الحديث. وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكرون به فيرشدوا من الغي، فيرشدوا من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان. باقي أن يعني في خاتمة ذكر قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن خاتمة القصة اشتملت على جملة من العقائد الكبرى التي هي أساس الإيمان، فأولها توحيد الله عز وجل، وقد ذكر الله أن كل الرسل كانوا موحدين دعوا إلى التوحيد كما قال عز وجل: ولو أشركوا، قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل على أن جميع الرسل جاءوا بالتوحيد، جاءوا بملة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وهذا مما يرد به على من يظن أن من كفرهم الله من اليهود والنصارى ممن كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، رد على من يظن أنهم من أتباع الأنبياء، فإن الأنبياء لم يكفروا ولم يشركوا بالله، وهؤلاء أشركوا وكفروا حين قالوا عزير ابن الله، وحين قالوا المسيح ابن الله، وحين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهذا رد على هؤلاء المنتسبين للأنبياء وليسوا على طريقتهم. كما ذكرنا جملة من العقائد متعلقة بالتوحيد وبالنبوات وبالقضاء والقدر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، وقال ذلك، وقال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم بتوفيق الله عز وجل وبيانه لهم، خلق الهدى في قلوبهم. قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فهذا كله دليل على إثبات القضاء والقدر، أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الهداية والإضلال من عنده عز وجل، وفي إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه في هذه الخاتمة أن النبوة مكتسبة، أن النبوة غير مكتسبة، أن إنما هي هبة من الله، حيث قال عز وجل واجتبيناهم، واجتبيناهم، فالله الذي يجتبي الأنبياء. فالنبوة غير مكتسبة، استغفر الله، النبوة غير مكتسبة بإجماع المسلمين. ومن ادعى أن النبوة مكتسبة بمعنى أنه يمكن للإنسان أن يكون نبيا باجتهاده فقد كفر والعياذ بالله. وأيضا فيه مما يتعلق بالنبوات تفضيل الأنبياء على جميع أصناف البشر، حيث قال عز وجل وكلا فضلنا على العالمين، بمن فيهم لوط عليه السلام الذي قد يظن البعض أنه قد فعل ما فيه نقص حين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فظن البعض أن هذا النقص بالنسبة إلى غيره من الأنبياء يمكن أن يكون نقصا مطلقا، حتى زعم البعض والعياذ بالله تفضيل بعض الناس على الأنبياء، وأكثر الناس غلوا في ذلك الشيعة ثم الصوفية. والشيعة يفضلون أئمتهم على الأنبياء ويقولون أئمتنا بلغوا منازل من الله لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل والعياذ بالله. وهذا من الكفر في حقيقة الأمر لمخالفته القرآن وإجماع أهل السنة من أن الله فضل الأنبياء على العالمين، وهم يجعلون أيضا في ذلك، وإن كان هذا قد نقل عن بعض المتقدمين من غيرهم، أن تفضيل المهدي على بعض الأنبياء أو يجعلونه بمنزلة الأنبياء، وهذا من الضلال والزلل والعياذ بالله. فنبي واحد خير من جميع الأولياء، لأن الله قال وكلا فضلنا على العالمين. فهذا من العقائد الواجبة في أمر النبوات، إثبات النبوة لهؤلاء المذكورين في هذه السورة الكريمة، وإثبات أن النبوة هبة من الله واجتباء من الله عز وجل. وفيه أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، لأن الله قال وكلا فضلنا على العالمين. وذكر سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآيات أمر الإحسان والصلاح، حيث قال عز وجل وكذلك نجزي المحسنين. فهي مقامات الإيمان والإسلام والإحسان التي لابد أن يسعى المؤمن لها. كذلك راجع إلى أمر الهداية وليس إلى أمر النبوة. وكذلك نجزي المحسنين، كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، وكذلك نجزي المحسنين، فالله يهدي من أحسن. فمن ثواب الإحسان أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لمزيد من الطاعات ولمزيد من الخير ولمزيد من الإحسان، أن يعبد الله كأنه يرى. وكذلك نجزي المحسنين، فمن أراد مزيد الهداية فعليه أن يحسن في عبادة ربه عز وجل، وكذلك يحسن في معاملة الخلق، يعاملهم بالإحسان، فإن ذلك من أسباب الهداية. وكذلك نجزي المحسنين. وقوله تعالى كل وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، ذكرهم بالوصف المشترك بينهم وبين باقي المؤمنين، ليكون ذلك دافعا لأهل الإيمان على التشبه بهم، لئلا يقول قائل نحن لسنا بأنبياء ولا مطمع لنا كما ذكرنا أن النبوة غير مكتسبة لا مطمع لنا في أن نكون أنبياء، فيترك الاقتداء بالأنبياء أو ييأس من ذلك. فالله ذكر الأنبياء في مواطن عدة بالأوصاف المشتركة بينهم وبين باقي الصالحين ليعلم الصالحين أن الصلاح المشابه لما كانت عليه الأنبياء ممكن. فقال وكل من الصالحين وكذلك نجزي المحسنين، وهكذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء نحو ذلك، حيث قال عز وجل وكانوا لنا عابدين، وقال عز وجل كل من الصالحين، وقال كل من الصابرين، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فتجد صفات مشتركة، كل هذه الصفات يمكن أن يحصلها الإنسان العادي الذي ليس بالنبي، أن يكون خاشعا وعابدا وصالحا ومحسنا ومؤمنا وليس بكافر وتاركا للشرك. وكل هذا حتى يكون المؤمن حريصا على الاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا نزاع بين العلماء في إثبات النبوة لكل واحد من الأنبياء المذكورين في هذه الآيات الكريمات، فكل منهم نبي بإجماع المسلمين كما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. وذكر سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآيات أن الشرك محبط للعمل، فالخطيئة التي تحبط جميع الأعمال ولا يبقى معها عمل هي خطيئة الشرك بالله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا دليل على أنه لا يوصف بالإيمان من كذب الأنبياء أو أشرك بالله عز وجل، وكل مشرك كافر وكل كافر مشرك، فهناك تلازم بين الكفر وبين الشرك. فمن كفر بنبي من الأنبياء فهو مشرك بالله عز وجل. وبعض الناس يقول الكفر أعم من الشرك، وليس بصحيح، بل هناك تلازم، لأن الذي كفر كذب نبيا من الأنبياء البعض يظن أنه يمكن أن يكون معه التوحيد، وليس كذلك، بل من كفر بنبي من الأنبياء فقد عبد الشيطان الذي أمره بذلك، فكفر بعبادته للشيطان وأشرك فكان مشركا، لأن طاعة الشيطان في الكفر عبادة له. حمد الله. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. فلا يقال مثلا أن اليهود والنصارى كفار وليسوا بمشركين، بل هم كفار مشركون، حتى ولو لم يكن عندهم إلا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ثم في هذه الآية أيضا إثبات عالمية الإسلام، وقد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا ذكرى للعالمين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم بعد لا تعد دعوته حدود مكة المكرمة، وأعد نفسه عليه الصلاة والسلام وأعد أمته من خلال هذه الآيات التي نزلت إلى تحمل مسؤولية هداية العالم ونشر الإسلام في أرجاء الأرض كلها. ولا شك أن نفسية الصحابة رضي الله عنهم التي تهيأت بهذه الآيات إلى حمل المسؤولية لنشر الإسلام في العالم كله قد وعت هذا جيدا، ولذلك انطلقوا غير محددين بجزيرة العرب أو بحدود سياسية أو جغرافية أو قومية أو وطنية أو اختلاف لسان أو غير ذلك، لم يلتفتوا إلى هذه الحدود والعقبات، وانطلقوا ينشرون الإسلام في العالم كله لأنهم علموا أن الله جعل هذا القرآن ذكرى للعالمين يتذكرون بها ويتعظون ويتوبون إلى الله عز وجل. فلذلك نقول عالمية هذا الدين، أن هذا الدين جاء للعالم أجمع، قضية لابد أن تكون في حس المسلمين على الدوام، وليس أنهم لا دخل لهم بمن حولهم، إنما جعل الله هذا الدين رحمة للبشرية كلها بل للعالمين، كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا كان من يحاول من الزنادقة والمنافقين أن يفصل المسلمين عن إخوانهم فضلا عن باقي العالم، ويقول: ما دخلنا، ما دخلنا نحن مثلا والشيشان، ما دخلنا والهند، ما دخلنا والبلاد الأخرى، نحن مصريون فقط. حتى قالوا: ما دخلنا وقضية فلسطين، والعياذ بالله. حتى المسجد الأقصى يريدون أن يتخلوا عن مسؤوليته ويقولون: لا دخل لنا بذلك. أصحاب القضية هم الذين يفاوضون عليها ويقاتلون عليها، نسأل الله العافية. فهذا ينافي بلا شك عالمية هذا الدين، إذا كنا نريد أن ننشر الإسلام وأن تعلو كلمة الإسلام على كل العالم. فهل جزء من أرضنا وجزء من شعوب من شعبنا وأمتنا تحت سلطان الأعداء واحتلالهم وظلمهم نقول: لا دخل لنا لاختلاف الوطنية فضل، أو اختلاف القومية، إذا قيل ليسوا بعرب مثلا الشيشان أو الأفغان أو غيرهم أو الفلبين أو الهنود المسلمين الهنود، هل لأجل اختلاف القومية أو اختلاف اللسان نترك قضيتهم؟ نحن نعلم أننا مأمورون بإظهار هذا الدين في العالم، لأن الله قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. وهذه قضايا كلية استقرت في نفوس الصحابة رضي الله عنهم بوضوح آيات القرآن فيها، ولذلك تحملوا مسؤولية الجهاد في سبيل الله خارج جزيرة العرب وليس فقط داخلها، وساروا ينشرون الدين ويقاتلون من حاول منعهم من نشره في كل مكان. فهذه قضية من أعظم القضايا أهمية، ولا شك أن هذه هي حقيقة المساواة المأمور بها، وهي أنه إذا كان هذا الدين عالميا فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. التقوى هي التزام الإسلام، ليست المساواة هي المساواة بين الملل، مع التفرقة بينهم على أساس اللون مثلا أو على أساس الجنس كما تفعل أوروبا، تزعم المساواة المطلقة وهي لا ترى بأسا في انتهاك حرمات المسلمين في مشارق الأرض ومغربها. الأمريكان والأوروبيون يرون أنه لا بأس بقتل هؤلاء وأنهم لا عبرة بهم والعياذ بالله، وإن لم يصرحوا بذلك، لكن الكلام واضح كما ذكرنا أن التفرقة عندهم مبنية على أسس أخرى اخترعوها من عند أنفسهم: الجنس الأبيض، الجنس الآري، الإنسان الذي تجري فيه الدماء الزرقاء كما يذكرون، أو أنهم اليهود ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الشعب المختار ولا عبرة بالشعوب الأخرى، فما يتكبرون على العالم كله والعياذ بالله من ذلك. فمن يعني ثمرت المعرفة بأن هذا ذكر للعالم بأن لابد أن نعلم أنه إنما يتساوى الناس في ظله من دخل في التفرقة بناء عليه، من أبى أن يتذكر، من أبى قبول الذكرى والموعظة فهو الذي جنى على نفسه وهو الذي ينال العقوبة في الدنيا والآخرة. أيضا من أعظم ما تضمنته الآيات مجانية الدعوة إلى الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا. وهذا من أعظم صفات الأنبياء، مما يعرف به صفة الأنبياء وصفة أتباعهم، أنهم لا يأخذون أجرة على تعليم الناس الدين. وكما في الأثر الإسرائيلي: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وهذا في الحقيقة من أعظم أسباب حرية الداعي إلى الله عز وجل، ومن أعظم أسباب بقاء الدعوة نقية خالصة لا تتأثر بسلطان ولا بمال ولا تداهن ولا توافق أهواء الناس، لأن من يدفع يطلب ومن يقبض يطيع. ولذلك كان تحول قراءة القرآن إلى عمل، مجرد عمله القراءة وعمله الخطبة وعمله التعليم يفرغ الدعوة في للأسف من حقيقتها. يمكن أقصى ما يمكن أن يأخذ كفاية، إذا تفرغ يأخذ كفاية من بيت المال، وأما الأصل فلا، تعلمت الأمة كلها دون أن يأخذ المعلمون أجر. الصحابة رضي الله عنهم ما أخذوا أجرا. عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يأخذ كفايته من بيت المال فترة الخلافة حسب ذلك دينا عليه، حتى كان في مصر عند موته رضي الله تعالى عنه بعد طعنه قال احسب ما علي من الدين، فوجد 86,000 لكان إيه الأموال التي أخذها من بيت المال للنفقة على نفسه، اعتبرها كدين عليه سددها من أمواله ومن أموال آل عمر ثم آل عدي. فانظر إلى هذا الأمر. والصحابة رضي الله عنهم كذلك وأئمة العلم. فهل كان الشافعي فضل، هل كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، أو كان البخاري ومسلم موظفين في أي من الدول الإسلامية والخلافة الإسلامية لأخذ الأجرة على تعليم الناس العلم وعلى نشر الدين؟ هذه الكتب العظيمة التي نحن نتعلم منها إنما بذلها أصحابها مجانا، وبذلوا جهد أعمارهم كله في تحصيلها وكتابتها وجعلوها مجانا. وهكذا هذا العلم يبذل مجانا، فهذا بلا شك أنفع وأكمل وأبعد عن تأثر الداعي بالرغبة والرهبة والعطاء والمنع مما يجعله تابعا لصاحب المال أو السلطان. فهو كما قال عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو متابع لنبيه فيما أمره به ربه عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وكل الأنبياء قالوا كذلك. وفي هذه الآيات من القواعد الأصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، حيث أن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالأصل أن ما ثبت من شرعنا، ما ثبت في شرعنا من أنه كان شرعا لهؤلاء الأنبياء، نحن مأمورون بأن نقتدي به، لأنه من ضمن هديهم بهداه مقتده، من ضمن ما هداهم الله عز وجل إليه، فنحن نقتدي بما لم يرد نسخه في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما علمنا مخالفته لهذا الذي ورد في شرع من قبلنا. فشرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فقد ثبت في شرعنا أن الله جعل عليهم السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وثبت بشرعنا نسخ السبت وأن الله جعل لنا مكانه يوم الجمعة، فلم يعد مشروعا لأنه ثبت شرعنا بخلافه أن نعظم السبت أو أن نترك العمل فيه. فهذه الآية التي احتج بها ابن عباس على سرود صاد لأن داود ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، في قوله: أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. الحكم ما كيف يعني يفهم ذلك مع أن كثيرا من هؤلاء الأنبياء لم يكونوا ملوكا، وإنما الحكم هو الفهم في الدين والعمل به، العمل بالعلم. فالله أتاهم الكتاب وأتاهم الحكم ففهموا الكتاب، فهموا الكتاب وأتيناهم حكما وعلما. فالحكم المقصود به أن يفهم الدين ويعمل به، يفهم الكتاب ويعمل به. ولذا كانت سنن الأنبياء شرح للكتاب وبيان لما أنزله الله، لأنهم أعطاهم الله الحكم كما أعطاهم الكتاب. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها، قلنا بالنبوة أو بالثلاثة، بالكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء الكفار من قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيه فضيلة عظيمة للإيمان بهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعدم الكفر بنبوة واحد منهم، وأن هذا الذي آمن بهم جميعا داخل في من وكلهم الله، وكلهم الله بهذه الأمانة العظيمة، وأنهم ليسوا بها بكافرين. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ويلي ذلك إن شاء الله ذكر قصة إبراهيم من سورة الصفت إن شاء الله. حكم من قذف عائشة قبل نزول الآيات هل الكفر؟ لا، لعدم العلم، لأن الأمر قبل ذلك كان معصية جعله الله سبحانه وتعالى من ضمن أمور الاعتقاد والتصديق بإنزاله في القرآن. براءة عائشة جعله الله من ضمن أمور التصديق الواجب. من كذب ببراءة عائشة، من طعن في براءة عائشة، فهو خارج من الملة. في الحقيقة نعم، من اتهم أي من أمهات المؤمنين بالفاحشة فقد طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك تقصد؟ هذا ده يعذر بالجهل، إنه محتمل أنه لا يعرف هذا اللازم. قبل نزول القرآن لم يعرف هذا الذي ولكن إنها كانت معصية، لأنها لم تكن تجويز هذا الأمر ما يجوز على الأنبياء، وما لا يجوز مما يحتمل فيه الجهل. فقد قال أبناء يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، وقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وهذا مما لا يجوز على النبي، وإنما هم جهال لا يعرفون ما يجوز ولا يجوز. الاتهام بالكفر غير الاتهام بالزنا. الاتهام بالكفر حقيقته كفر، ولكن يمكن أن يكون فيه جهل كالخوارج. فالخوارج اتهموا عائشة بالكفر، واتهموا من هو أفضل من عائشة بالكفر، وهو علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وجمهور الصحابة بعد ذلك العشر المبشرين، بقية العشرة اتهموهم بالكفر. لكن في لا شك أن الاتهام بالزنا فيه طعن في النبي، ولذلك أمر غليظ. وقد جعل الله امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين ولم يجعلهما عاهرتين. ولذلك ربنا يعني ما يتعلق بالأنبياء في أمر الأعراض أمر عظيم جدا، يغضب الله عز وجل لها في ذنوب عظمها الله، ويغضب منها سبحانه وتعالى، ويغضب لأنبياء ليتهم. يعني ذلك نقول إن ليتهم مريم طعن في عيسى عليه السلام، وإلا فالطعن في أي امرأة ذنب من الذنوب كبيرة من الكبائر، لكن الطعن في مريم خصوصا كفر. من طعن في مريم كان كافرا، تعظيما لشأن المسيح صلى الله عليه وسلم ولأمر مريم عليه السلام، أيضا على قول من يقول إنها نبية. ده مش سب في الحقيقة، هم بيقولوا عليه في ضلال نتيجة ان هو يرونه فضل يوسف وأخاه عليهما، يرون هذا ضلالا. هم يجوزون هذا النوع من الضلال وهو عدم العدل بين الأبناء، يرون هذا ضلالا جائزا على النبي، وهذا لا يجوز حتى لو ده. زي الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، إن هذه قسم ما أريد بها وجه الله. فاتهام النبي بنحو ذلك وبلك إن كان الرجل قد رجع فيما يبدو، وهو منافق فيما بقي بعد ذلك. قول لوط هؤلاء بناتي لا يعبد الفاحشة، أترونه يمنعهم من فاحشة اللواط ليقعوا في فاحشة الزنا؟ نعوذ بالله من سوء الظن بالأنبياء. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، كلمة أطهر دي معناها في الفاحشة، في الزنا، في الزواج، يعرض بناته للزواج. والقول الثاني بناتي يعني زوجاتكم، بنات أماته يعني. والصحيح أنهما بناته فعلا، لأن ظاهر الآية كده عرض بناتي بناته أطهر يعرض، وده الحل الصحيح أنه هو يعمل اللي هو عنده مشكلة في هذا الباب يتزوج، اللي عنده مشكلة في أمر الشهوة انحراف فيها يعدلها بالتعديل الفطري، ولأنه يتزوج فيكون أطهر. وأطهر في القلب وأطهر للبدن بعيدا عن أمراض الشذوذ وغيرها. حديث ذكره ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مريم وآسية في الجنة، حديث ضعيف، نحن نتوقف عن ذلك ولا ندري، يمكن أن يقع، الله أعلم. لكن أخبار أهل الكتاب أن يوسف النجار زوج مريم، تزوجها بعد ذلك وأنجب منها، يقولون أن يوسف كان خطبها بعد ذلك تزوجها، هم يذكرون ونحن لا ندري صحة هذه الأخبار، لكن عندهم هي متأكدة، يعني عندهم أن هذا الأمر يقطعون به أن يوسف تزوج مريم وأنجب منها إخوة للمسيح. النصارى، لأن اليهود ما بيذكروش دي أخبار يهتموا بها النصارى. ها؟ عذراء في الأول، عذراء عندما أنجبت عيسى وليست مستمرة على عذريتها بعد ذلك، وإنما عذراء حين أنجبت المسيح. رجل يفطر في رمضان كل عام بالجماع والطعام كل أيامه لمدة سنوات، أعوذ بالله، كيف تكون توبته وقد يعجز عن قضاء الكفارة؟ لا، هي في ذمته القضاء والكفارة إن كان مسلما، وإلا فهذا في خطر عظيم. اللي عمال يفطر يجامع أهله ويأكل ويشرب ولا كأن في رمضان، ده يعتقد وجوب رمضان، إن كان يعتقد وجوب رمضان ولا يعني يستحل ذلك فهو مسلم ويلزمه القضاء والكفارة، وإن عجز فهي في ذمته متى قدر، وإن لم يقدر فبالمال، وإن لم يقدر فورثته إن قدروا، في ذمته، والله المستعان. والتوبة تجب ما قبلها، بس في توبة مقترنة بإيه؟ بكفارة. ترك الصلاة لم يؤمر بإعادتها، صح، لكن ترك الصوم أمر، لأن الرجل الذي أفطر في رمضان رسول أمر به، قال واقضي يوما ما كان، أمر بالكفارة. الأكل في الاعتكاف يكون من الصدقات التي تأتي إلى المسجد، استغفر الله، لا يصلح ذلك. أكل من الاعتكاف ده لفقراء المعتكفين، هم دول اللي ممكن يأكلوا من الصدقات، أما إن المعتكفين يأكلوا من الصدقات تيجي المسجد، ده كلام ما ينفعش. صندوق المسجد ده صدقات، ما ينفعش ياخدوا منه الاعتكاف، لأن من المعتكفين أغنياء، لأن من المعتكفين من معهم مال، فلا يجوز أن يؤخذ من صندوق المساجد إلى تمويل الاعتكاف. الفقراء يأخذون، يقولوا للناس اللي ما دفعوش اشتراكات في الاعتكافات، نقول لهم ياخدوا صدقات وهم ياخدوا الفلوس يحطوها في الشراكة الاعتكاف، ياخدوها صدقات، او يوجد من يتبرع اهداء هدية، لكن ان هو يقول دي للمعتكفين، المعتكفين كده يبقى ينوي انها هدية المعتكفين. اما من صندوق المسجد لا، صندوق المسجد ده للمسجد للفقراء والمساكين لامر يوقف في المسجد. يقول أما إذا كان الأكل يأتي إلى المسجد من أفضل أنواع فهذا ينفي أن الاعتكاف بعدم الإسراف. والله الأمر فعلا ينبغي أن يكون في الاعتكافات على قدر الحاجة وعدم التبذير. ما حكم حمل طفل رضيع في الصلاة؟ يجوز حمل الطفل الرضيع في الصلاة إذا كان طاهرا، إذا لم يعلم نجاسته يكونوا مش عارفين، الأصل في الطهارة، يشيلوا أمه ويشيلوا أبوه، عرفوا ان هو تبول او تبرز يبقى يحطوه. حكم مرور طفلة صغيرة امام مصلي، يمنعها لان معها القرين، معها الشيطان، لان كل من اراد ان يمر ما بين يدي مصلي فمعه القرين، ولكن لا تبطل الصلاة بمرور الطفلة، انما تبطل بمرور المرأة الحائض. النساء في الحرم على قول الجمهور بيقولوا انه لا سترة بمكة، والصحيح وقول الامام البخاري ان السترة بمكة وغيرها، فياخذ سترة في الحرم ويجاهد في ذلك ويستعين بالله، صلي في حتت بعيد عن زحمة النساء، لما يجي يصلي ركعتين الطواف يرجع بعيد ويصلي في حتة ما فيهاش مرور نساء، ويقرب من السترة بتاعته، ممكن يرجع ساعة يقرب منها ساعة ما امرأة تعدي ويرجع بعد كده ساعة الركوع السجود، وهذا أمر ممكن ليس بمستحيل، ولو قطعت صلاته يستأنفها. في زكاة المال ما الفرق بين النصاب إذا قيس على الذهب أو قيس على الفضة؟ إذا قيس على الذهب بلغ مبلغا كبيرا، اضرب 85.5 × 160 يعملوا كام؟ حد يحسب لنا دلوقتي لغايه ما نكمل الإجابة. واحد تاني يحسب لنا 595 × 2.5 جنيه. فالصحيح أن يحسب زكاة المال نصابها على الفضة لأنه أحظ للفقراء، ولأن الأصل وجوب الزكاة، وإذا كان الأصل وجوب الزكاة لقوله خذ من أموالهم فعامة في كل الأموال، فجاءت الأحاديث تخصصها بالنصاب. أحاديث نصاب الفضة متفق على صحتها، أحاديث الذهب مختلف فيها، أحاديث الفضة متفق على صحتها ولا نزاع فيها بين العلماء. نصاب الذهب فيه اختلاف في تصحيح الحديث وفي قدر النصاب، ولذلك نقول الأصل أن يحسب على الفضة، ولأنه حظ الفقير، ولأنه في مراعاة لجانب العموم وهو خذ من أموالهم فكل الأموال. كم؟ الفرد فضة 1487.5 على حسابنا الجرام باتنين جنيه ونص. 595 جرام. نصاب الفضة اللي هو 200 درهم من الفضة، اللي هو 4 أو 5 أواقي من الفضة، 50 × 5 = 595، لأن درهم الفضة 2 جرام و795 من ألف على الصحيح. طلعته كم؟ كم؟ 13600 على حساب ان جرام الذهب عيار 24 ب 160 جنيه. انا ما اعرفش عيار 24 بكام النهارده، بس كان اخر حاجه عارفها انا عيار 24 مش عيار 21. طب اللي طلع الذهب، اللي طلع الذهب اراه مخطئا، مجتهدا مخطئا او مقلدا مخطئا. اللي طلع الذهب اراه مخطئا باجتهاد او تقليد. الزكاة 1400 جرام وكم؟ 1400 جنيه وكم يا شيخ؟ 1487، يعني في حدود 1500 جنيه. اللي معاه 1500 جنيه يطلع زكاة. لا انا بتكلم على المتحوشين. الزكاة معناها الفلوس دي تفضل متحوشة عنده زيادة على نفقته الشهرية واليومية هو وعياله سنة كاملة هجرية، قاعدين ما نقصوش عن 1500 و 1487 دول. اذا نقصوا في اي جزء من السنة يبقى انقطع الحول، لو رجعوا كملوا تاني يحسب اليوم اللي كملوا فيه، فساعة ما كملوا هذا المبلغ يبدأ يحسب 17 جمادة مثلا، 6 شوال، 7 شوال، يوم 7 شوال من كل سنة يشوف اللي معاه ويطلع عليه 2.5%. أي ما كان بيجمع عشان يتزوج، هو عايش من غير زواج دلوقتي، طالما متحوش الفلوس وقاعدة زيادة على نفقته، لسه ما اتجوزش، يبقى خلاص عايز يشتري بيه شقة، عايز يشتري بيه عربية، عايز يشتري بيه أجهزة البيت، كل ده طالما عدى عليه سنة فهو يحيى عايش، مش عايش في الشارع، قاعد في مكان عليه الزكاة. لسه ما دفعهاش. ما انا لسه بقول حالا اهو دفع فلوس خلاص، بس بقت شقه ما بقتش فلوس، يبقى اللي بقت فلوس اللي اشترى بيها اجهزه الجواز، العفش بتاع العروسه، اللي اشترى بيها الشقه بتاعت الزوجيه، كل ده ما اصبحش عليه زكاه، ليس عليه زكاه. على الزكاه على الذهب والفضه والمال، يعني مهر الشبكه بتاعت العروسه اذا بلغت نصابا عليها زكاه، بلغت نصاب هي واللي معاها، بس كل بقى هنحسب الذهب على الذهب والفضه على الفضه. والتجارة ما رأس مالها الدائر غير الثابت في قيمة الدكان وقيمة المعدات التي يجهز بها الدكان، لا، رأس المال الدائر الموضوع في البضاعة المعدة للبيع هو اللي عليه الزكاة. يعني على سبيل المثال واحد معاه دكان قيمته 100,000 جنيه مجهز فيه أرفف وتلاجة وبتاع ب50,000 جنيه وعنده بضاعة ب20,000، عليه زكاة ب20,000، وإن كان حسابات التجارية بتقول إن الراجل ده رأس ماله كام؟ 170، لكن هو في الحقيقة شرعاً عليه زكاة فيما يعده للبيع فقط. ها؟ المعدات. واحد عنده عربية تاكسي. استنى بس اهو, عنده عربية تاكسي, عنده مصنع فيه آلات, عنده عربية حفار, عنده لودر, عنده بتاع. هذه ليست عليها زكاة. الزكاة على ما يعده للبيع, على رأس المال الدائر. الفلوس اللي تطلع من الحاجات دي تخش ضمن زكاة ماله. لو في المصنع في حاجات هتتحسب, البضاعة اللي خارجة اللي هتتباع, والمواد الخام المعدة للدخول في تصنيع هذه البضاعة. يعني عنده مصنع ملابس, مصنع ملابس بيطلع ملابس, طلع 1000 حتة, هيحسبهم بسعر الجملة اللي يشتريهم منه تاجر الجملة. وعنده غزل أو أقمشة, هيحسبهم بسعر الجملة برضو, يحط الاثنين على بعض في موعد حساب زكاته. امتى بيحسبها؟ لا, في يوم مرور سنة هجرية على ملك النصاب وعدم نقصانه طول السنة. يبقى هو له يوم محدد بيجي فيه اليوم اللي ملك فيه النصاب. عشان كده معرفة ملك النصاب فرض على كل واحد, لان هو اي واحد بيحول فلوس لازم يعرف متى ملكته النصاب. يوم ما ملك النصاب, يوم ما ملك النصاب يجي يحسب هذا اليوم من السنة التي تليها. يحسب الموجود بأموال سائلة, ذهب أو فضة, بضاعة معدة للبيع سواء كانت مادة خام عايز يصنعها أو اتصنعت بالفعل, كل ده ويخرج عليه 2.5%. تاجر أرض زراعية ولا بيزرع أرض زراعية؟ واحد بيشتري أرض عشان يشتريها, يبقى ده عشان يبيعها. واحد بيشتري أرض عشان يبنيها ويبيعها شقق مقاول. بيشتري أرض علشان يبيعها شقق, يبنيها ويبيعها شقق, وعنده مواد خام, كل ده عليه زكاة عروض التجارة. بسهولة شيخ دلوقتي زكاة ايه؟ على زكاة ايه؟ يعني الراجل اللي عنده دكان 150,000 اللي عنده زكاة دكان 150,000 جنيه ما لا يريد بيعه, ليس عليه زكاة فيه. يطلع على البضاعة الموجودة جوه الدكان بس, لا, لان ده آلات المهنة, زي آلات المهنة, زي الشقة اللي انت قاعد فيها في ساكن فيها ان شاء الله وصلت 500,000 جنيه, ومليون جنيه ما عليكش فيها زكاة. عند خمس شقق بتعمل فيهم ايه؟ يعني ساكن فيها وبيشيلهم. شايلهم عشان عياله يتجوزوا فيهم, عنده 5 شقق شايلهم عشان يبيعهم لما يغلوا, شايلهم علشان اذا كان عشان عياله يتجوزوا فيهم يبقى ليس عليه زكاة. إذا كان شايلهم عشان يبيعهم لما يغلم أو لما عشان يكسب فيهم يبقى عليه. إذا كان بيتاجر في الشقق, لأنه تاجر عقارات, شايلهم بيأجرهم وياخد ريعهم, ريعهم هو اللي هيخش في زكاة المال. الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم. إذا كان الأمر مجمعا عليه فلا نزاع أنه يجب إخراجه. يعني اقصد مساله ما فيهاش اجتهاد, الا في مساله فيها اجتهاد, مثلا زي مساله الحلي. مساله الحلي في حلي المراه الذي تلبسه للزينه فيه خلاف بين العلماء, فمن حين علمت وجوب الزكاه تؤدي زكاتها, واما قبل ذلك فالاحوط ان تخرجه. يعني هي بقى لها 10 سنين واخده بالمذهب الثاني بان زكاه الحلي لا زكاه في الحلي, وبعدين سمعت الحديث النهارده وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر امرأتين لابسين, مش مخزنين ولا حاجة, دول لابسينه في إيديهم متزينين به, فقال أيسركما أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالت لا. قال أدي زكاته. فده دليل على وجوب الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا إذا بلغ النصاب 85 جرام عيار 24. فإذا كانت إذا من حين علمت لزمها, والأحوط لها أن تؤدي ما مضى من يوم ما ملكت النصاب. ولكن المجمع عليه يعني الفلوس, الفلوس بتاعتنا دي الأوراق المالية, هذا مما لا يسع فيه الخلاف. اللي يقول الأموال دي الفلوس ما فيهاش زكاة علشان هي ورق, يبقى الخلاف ده غير سائغ, ده مخالف للإجماع فعليا. يقول لما يجيب بها فائض ذهب ما نقول له عليه زكاة, ده شبه مخرف في زماننا, لأنه فيش حد بيعمل كده. كل الأموال النهاردة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ورق بنكنوت, عبارة عن فلوس دولار وجنيه وريال بالملايين, محدش النهاردة بيجيب ذهب وفضة. فهذا مما لا نزاع فيه. فبنقول ان واحد زي كده ما كانش بيطلع وكذا مثل عروض التجارة، رغم وجود الخلاف في عروض التجارة، لكن خلاف ضعيف غير معتبر، خلاف غير سائغ. اللي يقول ان ما فيش زكاة في عروض التجارة خلاف غير سائغ، مخالف لعام المذاهب الأربعة وعامة الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فيش غير الظاهرية. فده يجب عليه انه يطلع عليه ما مضى من السنوات، لذا حق مخلوق ما يضيعش بمرور الزمن. زكاة المال تخرج من نفس المال، انا بضاعة يجوز يخرجها من نفس البضاعة، فلوس لازم يخرجها فلوس، والجمهور على ان زكاة عروض التجارة لازم تخرج فلوس، اعني لازم تخرج مال. ما ينفعش انا اكون وصي على الفقير، ما ينفعش اقول فلان محتاج هدوم اروح اديله الزكاة بتاعتي هدوم، لا، الا لو انا تاجر في ملابس، لكن انا اديله الفلوس وهو يروح يشتري. ما ينفعش احط الزكاة في واحد ان هو اديله مثلا ايه يبنوا لهم مستشفى للسرطان، ما ينفعش، لازم الفقير يتملك الزكاة. اموال الزكاة دي بناية مستشفى للسرطان دي مسؤولية الدولة المسلمة، مسؤولية المسلمين ككل، ثم ينتفع بها الغني والفقير. اخذ انا من اموال الفقراء اللي هي حق معلوم للسائل والمحروم، قبل بيها المستشفيات. طب تاخد من اموال الاغنياء تبني بيها المستشفيات، مش تاخد اموال الفقراء، فضلا ان انت تعمل بيها المشاريع دي، اموال الفقراء ما تلاقيش الا اضعف الناس تاخد حقهم وتستعمله في ذلك. مال الاغنياء دول تعملوا ايه؟ هم اللي المفروض لازم يدفعوا الامر ده، ما تقولوش المال الزكاه ده مش بتاعهم، عشان يقولوا طلع زكاه مالك في المجال ده، ده بتاع الفقراء. الفقراء دي اموالهم اولى الناس بيها، اللي مش لاقيين ياكلوا النهارده، واللي مش لاقيين مسكن النهارده، اللي بيتهم اتهد وقاعدين في الشارع، اللي ظروفهم لا تحتمل، دول لابد ان يكفوا. يجهز العرايس في حد الضروره والحق، لكن الستاير والسجاجيد والنجف والطقمه وهملك دي مما لا يجوز ان يجهز بها، لان ده من التحسينات الزائده ليست من الاساسيات. انا اقول يعني ادوات المطبخ باحتياجات الاساسيه بس، يعني مثلا حلل، مثلا يجيبوا كذا حله تكفيهم لصناعه ما يكفي، وكذا طبق مثلا، وكذا معلقه على قد العدد الافراد، على عدد افراد الاسره. يجيبوا سخان وبوتاجاز، لان هو يلزمه ان يجعل حماما في المنزل. ها التنجيد، يجيبوا مرتبه، يجيبوا مرتبه، يجيبوا دولاب وسرير، دولاب وسرير ده على اقصى ما يمكن. الله. بس الاخ بيسال يعني استثمار اموال الزكاه ده، دي اموال الفقراء، هم اذنوا لك، هو عايز ياكل النهارده، الناس واقفه النهارده تقول هاتوا الحاجه، هاتوا، عايزين ناكل، مش لاقيين نسكن، مش لاقيين نجيب هدوم لاولادنا، يبقى ما ينفعش اخد انا استثمرها وهو ما مش لاقي النهارده. ومين اللي وكلك في انك تستثمر اموال الزكاه؟ استثمار اموال الصدقات، الصدقات الامر واسع. هقول لحضرتك، اللي يعلم ان الفقير ده بيرتكب محرمات، بيشرب سجاير، انا اعطيها لامرأته الفقيرة التي لا تشرب سجاير، او اعطيه اياه واقول له تعال نشتري الحاجات اللي انت عايزها على ايدي، تعال نشتري، ادي فلوس اهي، تعال معايا، انت عايز جبنة، انت عايز خزين، انت عايز كده، تعال نجيب لك، بس سلموا الحاجة في ايده الاول. اللي اتفقنا عليه في الحدود اللي اتفقنا عليها في تجهيز العرايس. ابليس لم يموت، صح، الشياطين تموت والجن والانس يموتون، نعم. متى يموت ابليس؟ يوم يبعثون، يوم ما ينفخ في الصور نفخه الصعق سوف يموت ابليس. خرج في هذه الأيام من يضع نفس نغمات الموسيقى بالفم، هي على فكرة مختلفة إلى حد ما، ليست نفس النغمات بالضبط، وإن كنت أنا أكره ذلك، لكن لا أستطيع أن أحرم. اللي يقول ان عيسى يتمنى يكون عبد عند سيدنا علي يبقى كافر شخصيا. اللي يقرأ القرآن ويقول كده يبقى كافر. اذا كان اعجمي لا يفقه القرآن ولم يقرأ القرآن يبقى نبلغه الآية بس، وكلا فضلنا على العالمين، نسمعه الآية وكلا فضلنا على العالمين، يقول لا علي افضل من عيسى يبقى كافر. كيف يبعث الأنبياء رجال وقد بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وهو طفل؟ جعلني نبيا يعني في المستقبل، هو أنطقه الله في تلك اللحظة ولكن بعد ذلك بقي طفلا إلى أن جعله الله نبيا في رجولته. ويمكن أن يقال هذا استثناء بالدليل أقصى ما يقال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.